السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، حياكم الله مرة ثانية في الحلقة الثانية من برنامج أهل القرآن في هذه الحلقة الخاصة بعنوان الهوى والهدى الذي نستضيف به الشيخ صلاح الدين أبو عرفي. وكنا قد انتهينا في الحلقة الأولى بلغة جديد أراد الشيخ أن يجعلنا نتساءل كثيرا أمام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقصة أبي هريرة وعمر، وقال بخلع النعل تبدأ مرحلة أخرى. شيخ صلاح الله يجزيك الخير. السلام عليكم. لو نستفيد من هذا الكلام لنعرف الله أكثر. حياك الله فيك، وحيا الإخوة المشاهدين والسامعين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وإن أصدق الكلام والكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الحق والهدى، ونعوذ بك من الضلالة والهوى. ابتداء، ليس لغزا النعل، لعله جديد على الناس، ولكن عندما قصدت نعم، ولكن نحن الآن كمن يفك عن نفسه عقد السحر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري سحره لبيد ابن أعصم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البئر التي جعلت فيه وجعل فيه السحر، فكان خيطا معقودا 11 عقدة، ثم فكها عليه الصلاة والسلام، فقالوا فكأنما نشط من عقال. الآن نحن إذا فككنا عن أنفسنا عقد السحر والتعمية كأننا ننشط من عقال. النعل بسيطة. من سحر عنك يا شيخ؟ من سحر عنك؟ الشيطان والدجال. ولعلنا سحرنا أنفسنا، كما قال الله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. هو الحقيقة من لا يعرف النعل؟ من لا يعرف النعل؟ النعل، واسأل أيهم يقول لك نعم، ولكن طريقتنا في قراءة القرآن نعم مختلفة. أيوة، لا توصل، لا يسمع هذا على أي محطة نعم أخرى نعم، وجعل عند المشاهدين حقيقة يعني يظنون بأن الكثرة لا تتكلم بهذا، وقليل أو ربما واحد يتكلم بهذا، فأين يذهبون؟ نعم، هي لا تعتمد على واحد أو مئة. حديث النبي الصحيح، ويأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد، ونحن إن شاء الله نسعى في طرق النبيين، تابعنا من تابعنا، ولكن نريد ممن يتبعنا أو ممن يعاندنا أن يكون على هدى. إذا هو نظر فيما نقول فتبين واستهدى، وعلم الله أن لم يختلج قلبه شيء من الهوى، لا بأس، له عند الله حجة. إنما لو رأى الله قلبه وقد غلبته وتكنن في الهوى، هذا يعني حجته ضاحدة عند ربه. الآن مرة أخرى، ويعني في تأكيد الموضوع بإذن الله تعالى، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الكلمات الثلاث تبني شيئا عظيما. اهدنا الصراط المستقيم، الهدى والقوامة. في أول ما تفتح سورة البقرة عندنا إن هذا الكتاب يهدي، احنا قلنا أن الكتاب القرآن هو عمود الهداية، إن هذا الكتاب يهدي للتي هي في بسم الله الرحمن، هذه في سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، اللي في أول البقرة ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا الكتاب القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآن في اللقاء الفائت قلنا أن الهدى يعتمد على عمد وعلى سبل وعلى آيات وعلى براهين حتى يصير هدى، هو من نفسه سبيل، والسبيل لها شرائط ولها حدود ولها آيات منيرات حتى يصير هدى. فالهدى كما قلنا هو من نفسه عمود وسبيل صالح. أما الهوى لا شيء، لا يصلح آية ولا سبيلا ولا موصلة، لا يصل بك إلى شيء، لأنه هو في نفسه ليس بشيء. انظر وين يا أخي، الهوى الأصل في جذورها العربية ترفد في الآخر إلى الهواء. هو من أين جاء الهواء؟ الهواء هو المنطقة ما بين السماء والأرض. يعني لا هو سماء ولا هو أرض، كأنه ليس بشيء. هذا الهواء، حتى قال الله في سورة إبراهيم وأنذر الناس مهطعين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أيوة أحسن. أفئدتهم هواء اللي هو الخلوم أصبحت خالية كما قال الله وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. والفؤاد ليس القلب بإذن الله مرة تكلمنا وسنذكرها يعني إن طال بنا المقام نشرحها، ولكن وأفئدتهم هواء يعني ليس بشيء، هذا خال لا فيه لبنة ولا فيه رص ولا فيه بنيان ولا فيه عمد ولا فيه شرائط، ليس بشيء، هذا هو الخال. بينما الهدى اتفق أنها سبيل القوامة التي تهدي إلى الصراط المستقيم، هو الهدى يهدي هكذا، والذين اهتدوا زادهم هدى بهداهم وآتاهم تقواهم. فالهدى سيدي والهوى نقرأه من أول سورة النجم، والآن أحسن ستجد أن القرآن هو الذي يثيرنا لنسأل ثم هو الذي يعلمنا بعد الثورة، هو يثير لك السؤال ثم يهديك. انتبه يا سيدي، قال الله الآن القرآن لا يثيرنا لأن نسأل وإنما يثيرنا رمضان لأن نقرأ. نعم، صحيح. وهذا شيء من الهوى، هذا من الهوى. الهدى أن تمسك بالكتاب، وله عهود مغلظات تكلف، ولكن الهوى لا عاتفي ولا ثمن له، هكذا هوى، تابع هواك. إنما ليه إحنا نجري وراء هوائنا؟ لأنه أقل ثمنا وأرخص دفعا. نعم، ولكن الله في أول النجم قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتبه، هي نجم هوى وصاحبنا محمد عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، في هوى، في هوي للنجم وقوع. أيوة أحسنت. وفي عندنا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الهوى يعني أيوة ما ينطق عن الهوى، كل من يسمع ماذا يعني عكسها، أنه ينطق بسبيل مرتبط مشدود إلى لدن حكيم. إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم، عكسها الهوى يعني من عند نفسه، لم يبني ولم يتبين ولم يستهدي فيصبح هوى. فقال الله والنجم إذا هوى ما ضل، انتبه هي الضلال، لأن الهوى سبيل الضلال. ما ضل صاحبكم وما غوى يعني فينفي الله الضلال لأنه لا ينطق عن الهوى. ماذا يعني أنه لا ينطق عن الهوى؟ أنه مهدي. كيف هداه؟ من ربه، لا إله إلا هو. في السورة نفسها، في الصفحة نفسها من سورة النجم، قال الله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. لاحظ هذه أسئلة حقية، أسئلة، ألكم الذكر وله الأنثى، هذا تعميد للحق، عندما يبني لك بقاعدة أنت تقبل شروطها هكذا يقول ألكم الذكر وله الأنثى. كيف ذلك؟ يعني اللات والعزى بمعنى أن هناك أسم ذكر وأسم أنثى. اقلب الصفحة في سورة النجم، قال الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. هذا لا يعني أن اللات والعزى ملائكة، ولكن هم يفترون على الله الكذب. كما في آخر الصفات قال الله بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. من وين جبت البنت يعني؟ يقول الله استفتهم، هو سبيل صالح هذا إن شاء الله، حتى يعرف الناس من يستفتون ومتى يستفتون وماذا تعني الفتية. هناك سؤال وهناك استفتاء، ما الفرق بينهما؟ في القرآن لم يذكر الله الفتية إلا 4 مرات، مرتين له هو المفتي ومرتين هو المستفتي. هو المستفتي 4 مرات. الله سبحانه وتعالى، الله أفتى في القرآن فتيتين فقط. في الصفات استفتى، في النساء أفتى. انتبه، فأفتى الله لا إله إلا هو في النساء، في الكلالة وفي النساء، يعني ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، ثم في آخر النساء يستفتونك في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هو أفتى الآن في الكلالة والنساء، واستفتى في الصفات فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، وفي أول الصفات فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. هاي استفتاءين من الله. ما هو الاستفتاء سيدي؟ من فتوى اللي هي القوة، أنت تقول فتي والفتاة. نعم. أيوة. فهذا ليس أي سؤال، في سؤال أنا بسألك وأقبل أي جواب، تسأل لك أن تجيب، ولكن إذا استفتيتك لا تستطيع أن تجيب إلا بقوة مدعومة ممددة. يا الله ما تقدر، مجرد إذا قلت لك شيخ أنا أستفتيك لا تستطيع أن تجيب. هلا ارجع، مين كان يستفتي في القرآن؟ استفتى الملك في يوسف. نعم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا، واستفتت الملكة ملكة سبأ قالت يا أيها الملأ أفتوني، فما الذي يستفتي؟ فإذا استفتاك ملك هو بيقبل أي جواب؟ فعندما يستفتي الملك بده أعلى أوصلة أيوة، فيعني بده يقول الملك ما حدا يجاوبني هكذا أيوة، مجرد ما يقول أفتوني يعني ما حدا يجاوب هكذا. فالله لا إله إلا هو لما أفتى أفتى في ضعيف اللي هي المرأة والكلالة الذي انقطع لا ولد له. نعم. فالله يتدخل بالجواب بقوة على للضعيف، لأن هذا الضعيف لو لم يفتى له بقوة مدعومة بضيع حق. فيفتي الله من نفسه هو بقوة للضعيف. فبالتالي لما استفتاهم الله أنه لا تستطيع أن تقول، أنت قلت أنا لله بنت أو أنا لله ولد أو أن الملائكة تسمية الأنثى، حتى من نفسك، إنما الهدى شيء غير هذا. فقال الله فرأيتم اللات والعزة ومناءة الثالثة والقراءتين الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضئزة في القراءتين، وأنا أكثر من القراءات حتى ينتفع الناس إن شاء الله. ضيزة ضئزة إن هي إلا أسماء أنت سميتموها. لاحظ يعني ما فيش تعميد في الحق، أنت من عندك سمى أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولقد فإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. شوف هي الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى عكس الهوى والظن، الهدى له سبل ودلالات وعلامات وبينات وبراهين، إنما الهوى ما في أكثر من هكذا أري، نحب أن نسميه، لأن الأصل من الهوى سيدي في العربية أنت تقول هوى يهوي، وهوى في هوى هوى يهوى اللي هو الحب، هوى الحب، وفي الهوى الحب والميل يعني اللي احنا بنحكي عليه الان، هذا كله متعلق القلب هكذا من نفسه بتكوين الغرائز. ايوه نعم. انما اللي بيصير ان الله قال افئدتهم هواء. نعم. مش اتباع القلب. نعم. الفؤاد سيدي ليس القلب، الفؤاد هو تحصيل علومك بلا شك، من الفهم مخزن المعلومات، أرشيفك العلمي. نعم. هذا فؤادك. نعم. سيدي. نعم. أصبح فؤاد أم موسى فارغة، يعني ما في عندها استعداد تفكر في أي شيء. نعم. وهذا معلوماتك فيش له اهتمام. الأولوية الأولى أصبح عميز مولود. أحسن. وسنشرح. نعم. ليه إبراهيم قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وليش ما قال أفئدة الناس؟ هو بيقول أفئدة من الناس تهوي إليهم، أصبح فؤاد أم موسى فارغة أفئدتهم هواء، أجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أفئدة. شوفي في الفؤاد والهواء في شيء. أنت يا سيدي أنت نتاج فؤادك، أنت الآن 40 أو 50 عاما. نعم. أنت فائدة كل يوم من فائدة حتى. نعم. يصبح لك فؤاد. نعم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم. ما في شيء في هذه الحصالة الفؤادية العلمية إلا واحد، وجعل لكم السمع والأبصار. هلا نعم السمع. نعم أحسن. السمع والبصر يرفد لك معلومات. نعم. معلومات تصب في الحصالة الفؤادية. نعم. لا تعلم شيئا ثم يصبح لك الفؤاد فتعلم. أيوة. إذا تم النظر وتم السمع وتم أحسن. الكلام هو ناتج معرفة. بالضبط. الآن والنجم إلى إذا هوى، انتبه يا سيد اللي صار ليه قال النجم إذا هوى؟ النجم موقع، مش قال الله لا إله إلا هو فلا أقسم بمواقع النجوم، بموقع النجوم في القراءتين، فهي موقع ثابت، هو نفسه علامة استهداء وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. يهتدون في عملية السفر، في عملية الأيام، في عملية الشهور والسنين والزراعة. أحسن. هلا إذا الهوى، إذا النجم اللي هو بالنسبة لك نقطة قياس. نعم. واستهداء. هو نفسه هو هوى، عايزك تبني على الهوى. أيوة. فلم يبقى لك شيء. فالله قال ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى. أنت إلك سبل القياس خدته فتضيع. إنما هذا محمد عليه الصلاة والسلام لا يبني على نجم ولا على شيء. أنت النجم الذي تبني، قد يمحوه الله وقد يهوي النجم. هل أنت بي؟ ليش قال نجم هوى؟ النجم كان موقعا ثابتا مكينا، هوى هوى يعني خف فسقط، مشي مثلها نجدها يعني خف لاحظ فسقط فانفرط، كانت له عقدة ما تمسكه. مش قال الله في سورة الذاريات والسماء ذات الحبك، حبك يعني اللي هو محبوك معقود، فكل النجم ذات حبك معقودة، فإذا تقطعت الأوصال تهوي النجم كلها وينفرط عقدها. فقال الله في الكهف واتبع هواه وكان أمره فرطا، فإذا في هوى في انفراط، لأنه ما في عقدة ولا في قياس ولا في تعميد لهذا الحق الذي إحنا نبني عليه العمر. يا الله. هذا عمود الهداية، هذا القرآن والذي يظهر في الصورة خلفنا، هذا عمود الهداية ومحمد عليه الصلاة والسلام. إنما ما أظن وتظن هذا ليس بشيء، حتى مقالة إخواننا الذين سبقونا بالعلم والإيمان العلماء، كثير من الناس سيدي يخلط بين قول محمد عليه الصلاة والسلام وقول العالم الذي تكلم عن محمد عليه الصلاة والسلام. أولئك الفرقة الصالحة، هؤلاء العلماء، هؤلاء كما قال الله في التوبة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هؤلاء العلماء الصالحون فرقتنا التي نفرت، نحن استنفرناها من قبل ومن بعد، فرقتنا التي نفرت طائفة ليتفقهوا في الدين، ولكن ليس كل ما يأتوننا به نتبع. الأصل أن تخرج هذه الفرقة وتأتي، ثم احنا نجمع غنائمنا من العلم وننظر فيها، فلعل أحدهم حمل حملا بليل أو احتطب بليل يعني. الإمام سيدي، شوف ما أخطر هذا الكلام، أبو حامد الغزالي له كتاب إحياء علوم الدين، هو إحنا إذا سمعونا الناس نذكر أسماء فقط للاستعلام للإشارة، أبو حامد الغزالي كتاب إحياء علوم الدين، وكثيرا من العلماء بين قوسين بيقولوا إنه من لم يجمع الإحياء فليس من الأحياء، هذه مقالة شيطان. من لم يجمع الإحياء فليس من الأحياء. الله قال عن القرآن إن أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يهدي، هذا القرآن. الميت هنا بالنسبة للكافر قبل كتاب الإحياء، شيخ هي علوم الدين، علماء الحديث المحققون يعلمون أنه مثل للحديث الضعيف والموضوع والشطط. لاحظوا هو الإمام أبو حامد الغزالي بقول أنا في الحديث بضاعة مزجاة، يعني لملمة حاطب ليل يا سيدي، فبالتالي لا نصدق اسما ولا نتبع هيئة وهيلمانا. الأصل من أين لك هذا؟ لما قلت أن عمر في اللقاء الفائت عمر ضرب أبا هريرة، يعني لم تغني عن أبي هريرة صورته ومعناه ورصيده السابق في الناس أن يتبين منه عمر ولو بيمين صعب يسقطه لإسته. هذا الذي نريده سيدي، إذا كان الهدى سبيل إلى الجنة وغيره سبيل إلى النار أتشدد ولو مع أبي، كما فعل إبراهيم مع أبيه. إبراهيم كفر بأبيه لأنه إما نوح مع ابنه، نعم، قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ليه؟ لأنه إذا أنا بدأ أتبع بضيع. الآن لابد من الهدى إن شاء الله. الهداية عمود أمسك به تصل إلى الله، عكسه هوى، هواء يعني ليس بشيء. هلأ إحنا قلنا أنه ينفرط، سبحان الله، في سورة القارعة قال الله وأما من خف، مش إحنا قلنا أن النجم يخف فيقع ويهوي وينفرط فلا تبني عليه ولا تقس عليه. يبقى ليس كل ما يعني تراه عقدة أو سندا متصلا هكذا مما نراه من أفعال الناس. الله في سورة النمل وسنأتي إليها قال وترى الجبال تحسبها جامدة، يعني حسبانك مش صحيح، أيوة ديبه، وهي تمر عبر السحاب. والأرض إيه؟ والأرض إيه؟ نعم محمولة على إيش؟ على ماذا؟ لا ترونها. لا والسماء دي. نعم رفع السماء بغير عمد، بغير عمد. يعني الآن العمد هذا بين الأرض والسماء. نعم نعم نعم. كيف لا نراه؟ جميل. بمثل ما لا نرى. بمثل ما لا نرى. نعم نعم. حركة الأرض. أحسنت أحسنت. ولكن هلا في سورة القارعة فأما من خفت موازينه شو بصير؟ فأمه هاوية. هلا هذا الخفيف، هذا اللا شيء، هذا هو سبيل الهواية والهوى والهواء وأصبح فؤاد أم موسى فارغة وأفئدتهم هواء. هلا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، من هون بدنا نبدأ الآن في الدخول، ماذا يكلفنا سبيل آخر؟ اتفق أن الهدى عمود السبيل إلى النور والدين، كيف تصل إلى الله بآمن مستقر إن شاء الله. في أول القمر قال الله: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا، انتبه، أهواءهم. واتبعوا إيه؟ أهواءهم. وكان يقول الله: فمن اتبع هداه. هلا اللي يتبع هدى الله يصل، وهدى الله قرآن وحديث. نقطة يا سيدي، كلامي وكلام الناس جميعا شيء يخالطه هدى ويخالطه غير الهدى، هذه مقالة الصالحين الذين سبقونا بالعلم والإيمان. لكن لو تسمح لي أستوقفك، أنت الآن قلت كلامي وكلام العلماء الذين سبقونا، كلام بشر وليس حجة. نعم نعم نعم. لكن الآن الناس عشان تفهم هذا الفهم الجديد، فهم القرآن الكريم والسنة، لابد من شيخ صلاح الدين أبو عرفي أو شيخ آخر أو أي إنسان آخر كان يوصل هذا المعلوم. فأصبح كلامك هو الجسر الذي أوصلنا إلى الفهم الدقيق بالنسبة لمقاصد المعاني في القرآن الكريم. أحسن. وكذلك لفهم الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن. يبقى قولك أصبح له قيمة. جميل، أحسن. يبقى فهكذا باقي. لا أريك أنه قيمة ولكن بشروط. كيف؟ هل للمشاهدين استعداد الآن أن يلفوا أعينهم فيغمضوها ويتبعوني بغير تبيان ولا بصيرة؟ يقبلوا؟ بالطبيعة لا، ما حدا رح يقبل. لكنهم عندهم سبيل واحد الآن. أيوة. عندهم سبيل هو حقيقة للناس الآن، حقيقة في ازدياد إلى أن تنجو إلى الله. لكن كيف تصل؟ لا. هذا يعبث بكذا وهذا يعبث بكذا وهذا يصحح كذا وهذا يقتل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل. أضرب مثلا، حتى لو أنا تبعتك، الأصل ألا أغمض عيني. قال الله لا تقف من القفة. يعني ليش ما قال لا تتبع؟ قال لا تقف ما ليس لك به علم. ليش قال لا تقف يا سيدي؟ تقف. المفسر بيقول لا تقف يعني لا تتبع، من اقتفاء الأثر من القفة تتبعه. طب ليه ما قال لا تتبع؟ اللي صار سيدي انه انت كيف تقف الاثر؟ انت عمرك رايت من يكتفي الاثر وهو ينظر في السماء؟ وكل مكتف لاثر ينظر في الارض. صحيح. فالاصل ان لا تنظر في الارض، انظر امامك، كما قال في سوره تبارك الملك، قال افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى، انتبع، اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم. عكسها لا تقف ما ليس لك به علم، يعني فلان ماشي امامك لا تتبعه انت هكذا، ولو سرت أمامه انظر أمامه، انظر أين يمشي الرجل. لا تقف، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. حتى لو جعلتك لي إماما سيدي، ما زلت أبقي نظري أمام مواضع قدميك لعلك تزل حتى لا أضيع. واضح؟ فالأصل أن الاتباع نفسه بشروط، وسنأتي أن الله بين هذه. يعني أنت تذكرني في سيدي، أنا أضرب مثلا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. نعم. ووله اليمن. نعم. سأله بما تحكم؟ نعم. قال بكتاب الله. نعم. نعم. قال ومن ثم إن لم تجد بكتاب الله؟ نعم. قال ب نعم حديث رسول الله. نعم. يعني بالسنة. قال إن لم تجد. نعم. قال اجتهد رأيي. أحسنت. هكذا يجب أن نكون. أحسنت. لا، مش هكذا يجب أن يكون، لأن الحديث ضعيف ولا حجة فيه، فدعك لا تشرحه بشيء. الحديث ضعيف ولا حجة في الضعيف. ضعيف يعني لم يصح، لم يصح سند يا سيدي. فلو كان صحيح السند إحنا أهل القرآن. لا مش طبعا، ماذا قلت؟ قال عليه الصلاة والسلام تحكمني، إذا طلع مش النبي اللي قايل لا تحكمني ولا أحكمك عليه الصلاة والسلام. أهل القرآن لا يعرفون إلا هذا القرآن وهذا الحديث. إخواننا المؤمنون صالحون نسمع فما وجدنا من حق وهدى وعمد تبعنا، وغيرها نترك حتى لا ندخل النار. واضح؟ هذه يعني حياة أو ممات. أنا بدي أضرب مثل للإخوة، إنه لما أنت قلت يتبعون أو يتبعون العلماء، إحنا ما قلنا ألا تتبع أحدا، إحنا قلنا اتبع الهدى. حديث النبي حديث صحيح، أن موسى سأل الله قال من أهدى الناس؟ انتبه، من أهدى الناس؟ فلان باسمه بهيئته. الآن هذا جواب عظيم من الله، قال أهدى الناس الذي يتبع الهدى. يا الله، ليس له اسم ولا للمتبوع اسم، اتبع الهدى وليس له عدد. أحسنت. احنا نتبع الهدى. فلو أنت يعني مثلها جئت دخلت السوق لتشتري، قال لك دلال أنا أدلك على أحسن الأسعار والعروض، تغمض عينيك؟ أنت ستمشي ولكن ستبقى تسمع وتبصر وتتبين لعله ولعله ولعله غافل أو لعله نسي. هكذا نفعل بإذن الله تعالى. إنما في سورة القمر كنا نحن فيها ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. إحنا لما قلنا أنه النجم إذا هوى هذا الذي انخلع من عقبته وعموده فصار خفيفا وانفرط فبالتالي لا تبني عليه ولا تقس عليه. مثلها قال الله واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، لأنه الهوى لا استقرار فيه ولا أول له ولا آخر وليس بشيء. ولكن أيوة قال الله قبالة الهوى واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر مستقر في القراءتين، يعني كل اللي هو إذا قلت كل أمر مستقر أنت تصف كل، إذا قلت كل أمر مستقر أنت تصف الأمر، إنما الله بيجمع لك الأمر والكل سيستقر والهوى لا قرار له. الهدى ذو قرار، الهوى هواء لا قرار فيه ولا هداية فيه. الآن إحنا نريد أن نضع للناس سبيلا كيف تصل. خرجنا من عند الله بغير نعل أو بنعل وسنرجع إليه لا إله إلا هو، إما كما قال لا تقف، يعني أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الأصل أن نتبين، خرجنا على ميثاق الرجوع. الآن إن لم تتبين سبيلك في الطريق وإشارات الرشاد وبينات الهدى وكلام النبيين والرسل لن تصل البتة. الأصل حفت النار بالشهوات وهذه ليل وظلام ونور ونهار، ما لم تتبين ستضل. استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. بارك الله فيك. حقيقة يعني أنا نريد أن نسهل فهم الناس لعملية هذا الموضوع. حينما طلعت في القرآن المفهرس وجدت أن كلمة الهوى لها كذا استخدام في القرآن الكريم، زي ما تفضلت هوى أو هوى، نعم، أهواءهم، نعم، بهاوية استهوته، نعم، ألفاظ كثيرة. وكذلك بالهدى، هدى أو هدى أو استه أو أهداء أو أهداء أو هداهم، نعم نعم، هذه التماثل. لكن وجدت إنه ذكر الهدى أقل من ذكر الهوى. ذكر الهوى أقل من الهدى. الهوى أقل من الهدى. نعم. ذكر الهدى عالي جدا. نعم. وذكر الهوى حوالي 6 مرات. نعم نعم نعم. يعني وجدت إن ذلك يفوق 162 مرة. ماذا نعقل منها؟ إنه أضعاف أضعاف الهدى مقابل هوى واحد، لأن هوى واحد قد يميت كل الهدى. يعني أمثلة الله كثيرة على أن يحرزنا من الهوى. نعم. فاستبدلها بأمثلة كثيرة جدا، والمثل واحد بالنسبة للهوى ربما على مر العصور. هكذا قلت. نعم. هذه في سورة الأنعام أنت ذكرت واحدة. نعم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. هاي هدانا الله كالذي استهوته استهواه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هدى الله واستهوته الشياطين. ليه الهدى أكثر بكثير من الهوى؟ كم نبي أرسل الله؟ هو يعني لنقل 100,000 100,000 أو يزيدون، هذول الرسل 100,000. يعني في حديث في سنده ما قال بس، ولكن يعني منجبر بإذن الله أكثر من 100,000 نبي، ولكن شيطان واحد. أكم نبيهم ولكن أكم إبليس؟ إبليس واحد. إبليس واحد يمحو كل آثار النبيين لولا لم نتبع الهدى. اجعل الهدى 1,000 هدى، هوى واحد بضيع. يعني بمعنى 1,400,000,000 مسلم، كم منهم هاو وكم منهم هاد؟ انظر في حالهم. تعرف أنت يعني المهدي كما قال عليه الصلاة والسلام، لو كانوا مهديين لما كان هذا حالهم، لما كانوا محكومين بهذه الأنظمة وما كانوا وما كانوا وما سيد كانوا. يعني أخطر. إذن العفو، إذن وصل القانون ووصل الزعيم ووصل رئيس الوزراء ووصل كذا ووصل الكاتب ووصلت الممثلة ووصل كل هؤلاء كان يلعبوا بهواء الأمة. لأن يعني الآن أنا لا حقيقة عقلي لا يستوعب وجود حركة إسلامية في تركيا تحكم وحركة إسلامية، ذاك الرجل لا يستطيع أن زوجته أو بنته تلبس الحجاب. وهو يضع نفسه أمام نقطة مهمة إنه فلنبدأ درجة درجة. هذا سيدي. هذا من الهوى ولا هذا سيدي. طب أنت لاحظ إحنا نتكلم يعني صدق أن البحث في نعل موسى ونعل محمد خير من كل أحداث تركيا وما حولها. سيدي. حدث تركيا. الناس مقلدة. ما أنا معك سيدي. الناس مقلدة. ردهم لتقليد القرآن. لا تشغلهم بي ولا بك ولا بتركيا. الآن لو عرفوا كيف ينيروا لأنفسهم لا يضلوا لا بتركيا وبغيرها. نعم الآن فليستمسكوا بالقرآن سيعرفوا بدون ما يأتي يعني بضعون أنا أول من ألف ثلاثمائة كانت معركة بدر ونصر من الله. الآن مليار ثلاثمائة مليون لا نجرؤ على مرور شارع. حب الدنيا وكراهية الموت من الهوى. نعم حب الدنيا الحب الهوى الهوى الحب هذا هو سيد الهوى الحب. أنت تريد أن تستفزني في موضوع النعل تبع هواه وكان أمره والله يعني أنا متأكد أن الناس سوف تسأل كثيرا ستسأل وسنجيب ما دمنا أحياء لا نكتم علما بإذن الله إن شاء الله. في أول البقرة نعم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى هذه هي أول الدين كله. فإحنا لما نتشدد على هذا لأننا بين أحد القطبين إما أن نهتدي فنصل إلى جنة ورضوان أو عكسها الذي لا يعني نحبها ولا نقبلها لمؤمن إن شاء الله. ولكن دعنا من الآن نقعد بإذن الله السبل في الدخول في هذا اللقاء. أبدأ من عند مقالة الله في المؤمنون في سورة المؤمنون قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. انتبه ما أخطر الهوى. فأنت لما تقول هدى أكثر لأنه مئة هدى قد يردها هوى واحد. لم نقرأ من الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا بعدين تبع هوى واحد مش تبع هون الآية تتكلم عن إلهين. نعم لا يعني العفو إنه لفسد السماوات والأرض لو كان في إلهين لا والتبع ولو اتبع الحق اللي هو الله لا إله إلا هو أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. نعم أهواء وهو حق واحد نعم. وآيات وهوى واحد يبطل كل شيء يا الله. نعم فالأصل أن نتشدد. الآن نبدأ من هذه يا سيدي لأن هذه أصل الدين. نعم. أنت هل تعلم أن في داخل المهديين أهل هوى؟ يعني ما يمنع المهدي الفلاني إذا كان عالما صالحا ما كله مؤمن المهدي بإذن الله وكل عالم مهدي ما يمنعه أن ينزل على رأي فلان كبرياء هواه أحسن ابن عباس وابن عبد الله بن المبارك في في بسند صحيح اسمع ما أخطر هذا الكلام. عبد الله بن عباس قال خذوا العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض. يا الله ليه؟ قال ابن عباس فإنهم يتغيرون يعني بغار. هو قال كلام أشد من هيك أنا ما بقدر أحكيه الآن يعني صعب. هو قال ابن عباس ولكن الظاهر كان يعني مغضبا قال قولا ثقيلا إنما أنا بوقف عندهم إنما المعنى كان بيقول إنه وين تجد علم اتبعه ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم ببعض فإنهم يتغيرون لأنه صلاح بعرفة قد يسمع عالما كل شو رأيك فيه يقول لك لا يجد فيه شيئا حسدا من عند نفسه أو هوى في نفسه وكذلك من يسمع لك أو يسمع لي. فالأصل إنه إذا اتبعت أن أتبع هدى وأن أترك الهوى والضلالة. الآن علمنا الله كيف تكون بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ الآن سيدخلنا هذا الحديث إلى كم بقي عندنا نعم الحديث سيدخلنا إلى قاعدة عظيمة إن شاء الله سأبقيها للقاء اللي جاي لأنه سنبني عليها. ولكن الآن أتكلم في سورة القصص. في سورة القصص هذا من التلبين كيف يبني الله أنه لبنة حتى يعني يشتد البناء. النبي محمد لبنة في آخر الدين كله عليه الصلاة والسلام. في سورة القصص قال مشركو مكة للنبي عليه الصلاة والسلام فلولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هل بيقولوا للنبي أنه لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فقال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. يا الله. قالوا سحران ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قال الله انتبه الآن يعلمهم كيف لا يتبعوا هوا. قال قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما يعني القرآن والتوراة كتاب. ما تحكي الهوى فأنت إذا أردت أن تخالفني ائت بكتاب كما قال في أول الأحقاف أو أثارة من علم ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فقال الله قل فأتوا بكتاب من عند الله مش من عند أنفسكم ولا من الشيطان فأتوا بكتاب يعني ذو متن وسند لله لا إله إلا هو من عند الله أتبعه إن كنتم صادقين. انتبه شوف شو يقول الله قال فإن لم يستجيبوا لك هذه أنا أهيب بالمتعلمين قبل العوام. العام يا شيخ يعني مسكين يتابع كل الصالحين وكل العلماء ولكن العالم لا يتابع العلم كما قال ابن عباس وعبد الله بن مبارك يتغايرون. دير بالك يا أخي هذا رأيه يتابع ويترك ويعجب بنفسه ويخالوا بنفسه. أحسن ماذا قال الله لا إله إلا هو فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لا إله إلا الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا ما أخطى الكلام جيب كتاب فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى هو قال أن الله يعني يقدم أنه هو الذي يأتي بالأهدى ائت بكتاب أهدى من عند الله منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنا وأنت بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله مش من الناس بهدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآية التي تليها مباشرة عمود آخر قال ولقد وصلنا لهم القول وصلنا لهم القول وصلنا وصلنا التوصيل مش احنا قلنا ان الهدى توصل الان الله متى ما تكلم في الهدى تكلم في الوصل والتوصيل. قال ولقد وصلنا لهم القول انه قول يا سيدي قولي قولك قول الشيخ قول العالم الفلاني قول الله فقط او محمد عليه الصلاة والسلام انما قول الناس قول انما ان يقول الله قولا مطلقا فيقف لا قول الا قول الله. في النساء ومن اصدق من الله قيلا اقول ويقول الله لا ينبغي الأصل ولقد وصلنا لهم القول. فالله يجعل الحجة عليك كنت قليلا أو كثيرا في المسلمين عالما أو غير عالم مجرد أن يوصل الله القول إليك فقد أعظم لا إله إلا هو. ماذا وصل القول لا يوصل التأويل ولا التفسير ولا الشرح حتى كلامي يا سيدي الشيخ هذا ليس القول قول الفيصل كل اللي تكلمنا من القرآن هذا قول ذو حجة بضمان من الله كلامي كله في اللقاءين واللقاءات السابقة وما سيأتي قول إنما الهدى قول الله. فقال الله في الأحزاب ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا هي سيدي أنت تقول ولكن الله يقول الحق يهدي سبيل هذا بارك الله فيك. حقيقة أشعرتني بشيء الآن حقيقة يعني حينما يستضيف علماء مثلا وجها لوجه يكون نقاش في عناوين كتب عناوين قراءات للأسف لكن لم أجد أن عالمين وجها لوجه جلسوا لفهم آية واحدة وأهل عرى أمامي واحد يختلف عن الآخر في فهم ما قال الله سبحانه وتعالى. الآن عرفت السر كيف أنهم يأتون إلينا بالهوى ويبعدوننا عن الهدى إخوان المشاهدين وهكذا تمضي بنا الدقائق لنصل إلى ختام الحلقة.